أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السابعة والأربعون لأن القديم لا يجب عليه العجل. قال والقديم لا يجب عليه العجل في وجود الاستدلال أو الاستدلال إليه. قول القديم كان عدما إن شاء عليه العجل كعدم العالم، وإن كان العدم لا يسمى قديما، وإن كان وجودا استحال عدمه لأنه من الواجب الوجود والتحليل قدمه، أو ممكن الوجود ثم أحسنه لا يجب أن يكون مختارا. ملخص ما في هذه المسألة أن القديم لا يجب عليه العدم، وتقدم تفصيل القديم. القديم ما لا يكون مسبوقا بالعدم أو لا يكون مسبوقا بالغير. القديم بهذا المعنى يكون واجبا أو ممكنا معلولا لواجب الوجود، فلا يمكن عدمه، لا يجوز عليه العدم على كلا التقديرين، سواء كان القدم واجبا أو كان ممكنا معلولا للواجب. على كلا التقديرين لا يجوز عليه العدم، لا يمكن عدمه. وأما على تقدير أن يكون القديم واجبا فاستحالة عدمه واضح لا يحتاج إلى البيان، إذ معنى الواجب ما تقتضي ذاته الوجود ويستحيل عليه العدم، فلا يجوز عليه العدم، بل عدمه مستحيل، مستحيل عليه العدم إذا كان القديم واجبا. وأما لو كان القديم ممكنا لكان مستندا ومعدولا لواجب فاعل موجب، لا فاعل مختار، لا بد أن يكون علته فاعلا موجبا. إذ على تقدير أن يكون الفاعل مختارا يجب أن يكون المعلول حادثا، لأن الفاعل المختار أثره ومعلوله مسبوق باختيار الفاعل وقصد الفاعل، والفاعل لا يقصد إلا إيجاد ما يكون معلوما، فدائما يكون أثره حادث، لا بد أن يكون مسبوقا بالعدم. فالممكن القديم كما تقدم سابقا يختلف إلى فاعل إلى واجب الوجود وهو فاعل الموجب. فإذا استحال موجب، الموجب والمقدر بمعنى واحد، فيكون موجب، فلا ينفك المعذول عنه، لا ينفك المعذول عن الفاعل عن العلم. إذن فكما يستحيل عدم العلة يستحيل عدم المعلول أيضا، المعلول الممكن يستحيل عدمه عدم المعلول أيضا. هذا على تقدير أن يكون المؤثر واجب الوجود، ولكن على تقدير أن يكون المؤثر أيضا ممكنا فلا بد له أثر مؤثر آخر وهو أيضا ممكن، إما يلزم التسلسل وإما تنتهي السلسلة إلى وجه، ولكن احتمال التسلسل باطل ومحال، فلا بد أن تنتهي السلسلة إلى واجب الوجود، لا بد أن يكون إلا واجب الوجود، فذلك الواجب يستحيل عدمه، فمعلوله سواء كان واحدا أو كثيرا مسلسل أيضا يستحيل عدمه. هذا معنى أن القديم لا يجوز عليه العدم، لا يجوز الجواز كعلم الفلسفة وعلم الكلام، ليس بمعنى الحكم الشرعي، بل الجواز اصطلاح الفلاسفة دائما بمعنى الممكن، يجوز أي يمكن، لا يجوز أي لا يمكن، لا يجوز بمعنى يمتنع، لا يمكن، فلا يمكن أي عدم قديم، لا يمكن عدم قديم. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. والقديم لا يجوز عليه العدم، أي لا يجوز عدم الممكن، القديم لوجوده بالذات، أي لوجوب القديم بالذات إن كان واجبا، أو لاستناده إليه، استناد القديم إلى واجب بالذات إن كان القديم ممكنا، يسمى قديم. أقول القديم إن كان عدما جاز عليه العدم كعدم العالم. القديم تارة يفرد في العدم وتارة يفرد في الوجود. يقول الشارع القديم إن كان عدما يمكن عدمه، يجوز عدمه، ولكن هذا الحكم أي لا يجوز عدم القديم إذا كان القديم وجودا، لا إذا كان القديم عدم، كما في العالم عدم العالم كان قديما، عدم العالم كان قبل وجوده قديما من الأول، كان العالم معدوم، ولكن عرض عليه العدم، عدم العدم هو الوجود، عرض عليه الوجود فصار موجودا، فإذا كان القديم عدما يجوز عدمه، إلا أن هذا لا يسمى قديما، العدم لا يسمى قديما، لأن القدم والحدوث من صفات الوجود ليس من صفات العدم، فالعدم لا يسمى قديما، ولهذا يقول وإن كان العدم لا يسمى قديم، وإن كان القديم وجودا استحال عدمه، يستحيل عدم القديم، لأنه إما أن يكون القديم واجب الوجود فيستحيل عدمه وهو واضح، أو ممكن الوجود فمؤثره على هذا الفرض، على فرض كون القديم ممكن الوجود، فمؤثره لا يجوز أن يكون مختارا، مؤثره لا يجوز أن يكون فاعلا مختارا، واجب ولكن فاعل ليس فاعلا مختارا. لماذا؟ لأن كل أثر لمختار حادث فيكون موجبا، فيكون مؤثره فاعلا موجبا كما ذكرنا، وإن كان واجبا، أي إن كان القديم واجبا استحال عدمه، مؤثره ممكن القديم إن كان واجبا استحال عدمه، فاستحال عدمه معلولي وهو ممكن القديم، وأنه كان قديم، وإن كان قديم ممكنا، إن كان المؤثر القديم ممكنا لزم التسلسل، التسلسل باطل، فلا بد أن يكون المؤثر القديم الممكن واجب الوجود، الحاكم تنتهي السلسلة إلى واجب الوجود، فلا يجوز ذلك الواجب، عدم ذلك الواجب القديم، فلا يجوز عدم معلوله الممكن القديم أيضا، لأن المعلول لا ينفك عن العلة، فكما لا يجوز عدم العلة لا يجوز عدم المعلول أيضا. قال الفصل الثاني في الماهية ولواحقها وهي مشتقة عما هو، وهو ما به يجاب عن السؤال بما هو، وتطلق غالبا على الأمر المتعقل، ويطلق الذات والحقيقة عليها مع اعتبار الوجود الخارجي والكل من ثواني المعقولات. أقول في هذا الفصل مباحث شريفة جليلة نحن نذكرها في مسائل المسألة الأولى في الماهية والحقيقة والذات. تفسير الماهية، ما معنى الماهية؟ هذا أول. والثانيا ما الفرق بين الماهية وبين الحقيقة وبين الذات؟ وأما تفسير الماهية، ما هو المراد من الماهية هنا؟ ولعل هذا يأتي في السؤال إن شاء الله، ما هو تفسير الماهية؟ يتوقف على مقدم. تفسير الماهية يتوقف على مقدمة قليلة، مقدمة قليلة، وهي أي مقدمة؟ مقدمة للتفسير الماهية أن الإنسان له حس التفوق، للإنسان حس التفوق، كل إنسان يريد أن يكون متفوقا على زميله على أقرانه، هذا الحس موجود في الإنسان، ولكن ليس هذا الحس موجود في سائر الحيوانات. هذا هو الحس التفوق، والتفوق الإنسان على أقرانه إنما يحصل بالعلم، هو بكثرة العلم، لا يتفوق الإنسان على أقرانه إلا بالعلم، والعلم سبب عن السؤال، لا يحصل العلم بالإنسان إلا بالسؤال، على كل جاهل إذا أراد أن يعلم الشيء أو الأشياء أن يسأل عن العالم، كما في الآية المباركة. فطريق العلم السؤال، والسؤال له الأداة كثيرة، كما في علم الفلسفة للسؤال أدوات كثيرة، لا يجوز السؤال بكل نفس، بل يجب أن يكون السؤال بما وزع للسؤال من الأدوات الكثيرة، ثم أساس هذه الأدوات أدوات السؤال وإن كانت كثيرة، سائر الأدوات ترجع إلى الأساس. أساس هذه الأدوات ست للسؤال، هذه الأدوات الست. ولكل أداة يسأل لكل من هذه الأدوات عن شيء خاص، والسؤال بهذه الأدوات ربما العلم والسؤال يكون طوليا. ترتيب السؤال بهذه الأدوات الستة، أي الأسئلة الستة، الأداة الأول أو الأولى هل، الثانية الأولى ما، الثانية هل، الثالثة لم. كل واحدة من هذه الثلاثة على قسمين، فالمجموع ستة. ترتيب ذلك، ترتيب هذه الأسئلة، أول ما يسأل الإنسان بكلمة هل، أول ما يسأل الإنسان بكلمة ما، أول ما يسأل بكلمة ما، ولكن ما الشارحية لا ما الحقيقية، يسأل بكلمة ما الشارحية. متى يسأل الإنسان بكلمة ما الشارحية؟ حينما يسمع لفظا، يسمع لفظا ولا يعلم معنى ذلك اللفظ، فيسأل بما الشارحية عن معنى ذلك اللفظ. يسمع لفظ الإنسان ولكن لا يعلم معنى الإنسان، لفظ هذا لفظه لا يعلم معنى الإنسان بعدما يسمع بلفظ الإنسان، غاية الأمر يعلم معنى لفظ البشر باللغة الفارسية المراد به الإنسان، ولكن لا يعلم لفظ معنى الإنسان. يسأل الإنسان ما هو، يعني السؤال إنما يكون عن معنى الإنسان، ما هو؟ قاعدة كلية، الجواب يجب أن يكون طبقا للسؤال، لا أن يكون الجواب أجنبيا عن السؤال. حينما يسأل السائل عن شيء لا بد أن يكون جوابه طبقا للسؤال، وإلا لو لم يكن جوابه على طبق السؤال السائل لحكم المجيب بأنه مختل العقل من المجانب، لو لم يكن الجواب مطابقا للسؤال. في ذم مثال، واحد من زوار سيدة زينب في المشهد هنا يسأل المقام سيدة زينب، لا يدري مقام سيدة زينب، جاء من دمشق نزل هنا فلا يعلم مقام سيدة زينب، يسأل عن واحد وين مقام سيدة زينب، فيجيب السائل ويدلله لجامع عمر فاروق هنا، يقول هاي مقام سيدة زينب. هاي مجيب ليس إلا مجنون، هاي ما سأل عن جامع فاروق، سأل عن مقام سيدة زينب، أو يدلله بمحل الحدادي يقول هاي، هذا غير صحيح. فالأفضل أن يكون الجواب طبقا للسؤال ويدلله يهديه لمقام سيدة زينب. ففي أقيل الإنسان قيل في الجواب نوع من الحيوان، معنى الإنسان نوع من الحيوان، إذ السؤال عن معنى الإنسان لا عن حقيقة الإنسان. فرق بين معنى اللفظ وبين حقيقة ذلك المعنى، ومعنى الإنسان هو نوع من الحيوان، هذا السؤال الأول. بعدما فرغ عن هذا السؤال وعرف معنى اللفظ هو نوع من الحيوان، يسأل بها البسيطة. الآن على قسمين، البسيطة والمركبة. يسأل بها البسيطة عن وجود هذا المعنى، هل هذا المعنى موجود أم لا، نوع من الإنسان موجود أم لا، هل الإنسان موجود، فيأتي في الجواب كان تام، أو يأتي في الجواب الإنسان موجود، أو كان بمعنى وجد، كان تام. لما ذكرنا من أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال. فإلى هنا عرف معنى الإنسان، معنى هذا اللفظ، والسؤال عن معنى بما أشار إليه، وعرف وجود هذا المعنى، والسؤال عن وجود الشيء بها البسيط. ثم يسأل ثالثا عن حقيقة ذلك الشيء، ولكن بها الحقيقية. العلاقة بين الشارعية والحقيقية بما الحقيقية، بما الحقيقية، لأن ما علاقة بين الشارعية والحقيقية، بما الحقيقية. يسأل عن حقيقة الإنسان، يسأل ويقول ما هو حقيقة الإنسان، ما هو أي حقيقة الإنسان ما هو. فعلى المجيب أن يجيب بما هو حقيقة الإنسان، ويأتي في الجواب حيوان ناطق. حقيقة الإنسان هو حيوان ناطق، ماهية الإنسان هو حيوان ناطق. بعدما عرف حقيقة هذا المعنى أيضا، إلى الآن مسلسل عرف معنى لفظ الإنسان، السؤال بواسطة السؤال بما الشارحية، عرف وجود الإنسان بواسطة السؤال بهم البسيط، عرف حقيقة الإنسان بالسؤال بما الحقيقية. ولكن فعلا تصل الدور، تصل النوبة إلى السؤال عن خواص الإنسان، عوارض الإنسان. هل الإنسان كاتب أو ليس بكاتب؟ هل الإنسان عالم أو ليس بعالم؟ هل الإنسان مجتهد أو ليس بمجتهد؟ سؤال عن عوارض الإنسان. السؤال عن عوارض الإنسان إنما هو بهل المركبة، بهل المركبة يسأل عن عوارض الشيء، فيقع في الجواب كان ناقصا. هل الإنسان كاتب؟ يقع في الجواب كان كاتبا. هل الإنسان ضاحك؟ كان ضاحكا. هل الإنسان عالم؟ كان عالما. فبهل المركبة يسأل عن عوارض الشيء، فيقع في الجواب كان ناقصا. إلى الآن عرف معنى الإنسان ووجود الإنسان وحقيقة الإنسان وعوارض الإنسان، أوصاف الإنسان، لأنه كان ضاحك متعجب كذا وكذا. ثم تصل النوبة إلى السؤال بما الثبوت، بما الثبوت، لما الثبوت، بلما الثبوت يسأل عن سبب الشيء، عن سبب الشيء يسأل بلما الثبوت. هذا الإنسان المسكين الذي عرفه بأنه نوع من الحيوان، وأنه موجود، وأنه أن حقيقته حيوان ناطق، وأنه كافر وضاحك، صار مرضا هذا الإنسان أصبح مريضا لا يحضر الدرس. صديقه جاء بورقة، ورقة مبرر لغياب. ثم يسأل لما هاي المريض، لما عن سبب مرضي، لما هاي المريض، فلا بد الجواب عن سبب مرضي لأجل البرودة أو لأجل كثرة الأكل أو لأجل الأشياء الأخرى، أسباب المرض كثيرة، يبين سبب المرض. فعلم سبب المرض، هذا السؤال بلنا الثبوت. بعد يسأل بلما الإثبات، بلما الإثبات يسأل عن العلم بالشيء لا عن سبب الشيء، عن العلم بالشيء يسأل بلما الإثبات. مثلا من باب المثال، لما يكون العالم حادث؟ ما هو السبب العلم لكون العالم حادث؟ هذا معناه. فبلما الإثبات يسأل عن سبب العلم لا عن سبب الشيء الواعي، سبب علم ذلك الشيء. فلا بد أن يكون الجواب بالدليل والبرهان، لأن السبب العلم هو الدليل والبرهان. إذا سئل لماذا يكون العالم حادث فيأتي بالجواب العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، البرهان من الشكل الأول دليل على العلم بحدوث العالم. هذه الأسئلة. فيعلم الإنسان إما بمعنى الشيء أو وجود شيء، يسأل عن معنى شيء أو عن وجود شيء أو عن حقيقة شيء أو عن عوارض الشيء أو عن سبب الشيء أو عن العلم بالشيء. هل هنا بعد ما يحتاج أن يسأل؟ لا، الجامع هذه الأسئلة جامع. كل نفس يسأل بي يرجع إلى أحد هذه الأمور، هذه الأدوات، الأدوات التي يسأل بها. والإنسان يتعلم بالسؤال. بعد هذه المقدمة، ما هو المراد من الماهية؟ المراد من الماهية ما يقع في جواب السؤال إذا سئل بما الحقيقية، إذا سئل بما الحقيقية، ما يقع في جواب السؤال بما الحقيقية يسمى ماهية. هذا هو الماهية كما يظهر من كلام الشاعر. فحينئذ لو قيل في السؤال بين معنى الماهية، ما هو الجواب؟ في السنوات الماضية دائما ذكرنا هذه المقدمة وذكرنا معنى الماهية، وسألت في الأسئلة عن هذا، ومع ذلك ما كان الجواب صحيح، فكان الجواب صحيح. فالحاصل هذا هو معنى الماهية. إذا سئل ذات بما هو الحقيقية، لا بما هو الشارعي، بما هو الحقيقية، ما يقع في جواب ما هو الحقيقية. بما الحقيقية يسأل عن حقيقة الشيء وماهية الشيء، فما يقع في جوابه هو الماهية، هو الحقيقة. الفرق بين الماهية وبين الذات وبين الحقيقة، فرق بين هذه الأمور الثلاثة كما يظهر من كلام الشارع، أن الماهية عبارة عن المتعقل الذهن، ما هو المتصور في الذهن هو الماهية، ولكن الذات والحقيقة إذا اتصفت الماهية بالوجود الخارجي، بالوجود الخارجي إذا كانت موجود في الخارج تسمى الماهية ذاتا ثارتا وحقيقة أخرى. هذا هو الفرق بين الماهية وكل من الذات والحقيقة. ربما يأتي في السؤال هذا الفرق أيضا، ما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ هذا السؤال الواحد ذكرنا وأنتم إن شاء الله تحفظون هذا السؤال إن شاء الله. هذا ملخص الكلام في تفسير ما ذكره المثنف الشارع. ولهذا يقول في هذا الفصل المباحث الشريفة حقيقة جديدة نحن نذكرها في مسائل المسألة الأولى في الماهية والحقيقة والذات. وأما الماهية فهي نفذة معقوزة عما هو، هذا إشارة إلى أصل الماهية، حقيقة الماهية، ما أخذ الماهية من أين أخذ هذا النفذ؟ من ما هو، ماهية يعني ما هو، أخذ من ما هو. وهو ما أي ما هو، ما به يجاب، أي ما هي ما به يجاب. لماذا أتى بالضمير مذكرا مع أن الماهية مؤنث؟ هنا قاعدة نحوية كما فعل مغني الجديد، إذا وقع الضمير بين أمرين، بين ما كان مرجعه مؤنث وخبره مذكر أو بالعكس، فيجوز تأنيثه وتذكيره، يجوز أن يؤتى به مذكرا أو مؤنثا. هنا أيضا يجوز أن يؤتى بالضمير مؤنثا نظرا إلى مرجعه، ومذكرا نظرا إلى خبره، خبره ما. ولكن جعل الضمير تابعا للخبر أفضل من جعله تابعا للمرجع. نظرا إلى هذه القاعدة الكلية قال الشارع وهو ما، وهو الضمير ما أي الماهية ما به يجاب عن السؤال، خبر هو هنا مذكر مرجعه مؤنث، فأتى به مذكرا باعتبار خبره بما هو. فإنك إذا قلت الإنسان ما هو، المراد من ما هو ما هو حقيقية لا ما الشارحية، فقد سألت عن حقيقته أي عن حقيقة الإنسان وماهية الإنسان. فإذا قلت حيوان ناطق في الجواب كان هذا الجواب هو ماهية الإنسان، هذا الجواب هو الماهية، وهذه النفس أعد الماهية إنما تطلق في الغالب من الاستعمال على الأمر المعقول أي المتصور الذهني، وإذا لحظ مع ذلك الوجود الخارجي قيل له حقيقة وقيل له ذات، ومن هنا يذهل الفرق بين الماهية والحقيقة والذات. والماهية والحقيقة والذات من المعقولات الثانية، كل هذه الأمور من المعقولات الثانية. العارضة للمعقولات الأولى، إذ أول ما يتصور الإنسان إنسانا هذا هو المعقول الأول، ثم ثانيا يتصور ماهيته وحقيقته وذاته، هذا هو المعقول الثاني، لأن المعقول الثاني ما يتصور ثانيا، يتصور في المرحلة الثانية من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى. فإن حقيقة الإنسان عن الحيوان الناطق معروضة لكونها ماهية ومعروضة لكونها ذاتا وحقيقة، وهذه الأمور عوارض للحيوان الناطق، عوارض للإنسان. قال وحقيقة كل شيء مغايرة لما يعرض لها.